انتبه معي من فضلك. تغير الحركات في الإعراب تكون له فائدة في بيان المعنى، وأما في البناء فالمعنى لا يحتاج إلى حركات الإعراب كما سترى الآن. انتبه معي. من الكلمات المعربة، من الكلمات المعربة الفعل المضارع. تعرفون العبارة المشهورة سمعتم بها: لا تأكل السمك وتشرب، سنضبط بالحركات الثلاث الآن، وتشرب اللبن. الفعل المضارع معرب. ما معنى معرب؟ أي تتعاقب عليه حركات الإعراب، يرفع، ينصب، يجزم، ليس ثابتا على حالة واحدة. هذه العبارة الفعل الذي بعد الواو فيها يضبط بثلاثة أوجه. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. لا تأكل السمك وتشرب اللبن، هذا الفعل ضبط بالفتح وضبط بالرفع وضبط بالسكون أو بالجزم. أنتم معي؟ وكل حركة تفيد معنى. يقال لا تأكل السمك وتشرب بالنصب، ويقال لا تأكل السمك وتشرب اللبن بالرفع، ويقال لا تأكل السمك وتشرب باللبن بالسكون لكن مع التحريك بالكسر للتخلص من ماذا؟ من الساكنين. فما المعنى على كل وجه؟ إذا قيل لا تأكل السمك وتشرب، فالواو واو المعية التي ينصب المضارع بعدها بأن المحذوفة وجوبا، هذا عرفناه في الأجرمية وفي القطر وفي المتممة. والفعل منصوب بأن محذوف وجوبا، والمعنى في هذه الحالة لا تأكل السمك مع شرب اللبن، الواو للمعية. أنتم معي إخواني أم لا؟ يعني المقصود لا تفعل هذا مع هذا، يعني النهي عن الجمع بين الشيئين، لكن لو أنك فعلت كل شيء وحده فلا بأس. أنتم معي إخواني أم لا؟ أقول لك لا تأكل السمك وتشرب اللبن، يعني لا تأكل السمك مع شرب اللبن، فهذا النهي متعلق بالجمع بينهما، يعني إياك أن تفعلهما معا، لكن لو فعلت كل واحد وحده فلا بأس. هذا على وجه النصب. طيب على وجه التسكين، على وجه التسكين جزم، سأقول وتشربي، أحرك بالكسر للتخلص، يكون اللفظ لا تأكل السمك وتشربي اللبن، هذا مجزوم أليس كذلك؟ منهي عنه، صحيح أم لا؟ طيب هنا عندما أقول وتشربي بالجزم أيضا، فالواو واو العطف ليست واو المعية. أنتم معي أم لا؟ انتبه معي، كل حركة لها معنى، وبناء على هذا المعنى يتغير نوع الواو. ففي حركة الفتح النصب وتشرب الواو للمعية بمعنى مع، والمعنى لا تفعل هذا مع هذا، فالنهي عن الجمع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب إذا قيل لا تأكل السمك وتشرب باللبن، فيكون هنا جزم كمثل هذا، في هذه الحالة الواو للعطف. طب ما معنى العطف؟ العطف يفيد الاشتراك. أنتم معي إخواني أم لا؟ عندما أقول ما نجح زيد وسعيد، التقدير ما نجح زيد وما نجح، أليس كذلك؟ يقولون العطف، العطف على نية تكرار العامل، على نية التكرار. الذي جزم الفعل تأكل هو أداة النهي لا، صحيح أم لا؟ فكأنك تكرر لا هنا أيضا. أقول لك مثلا لا تضرب طفلا أو امرأة، أنتم معي؟ أو لا تضرب طفلا وامرأة، يعني لا تضرب طفلا ولا تضرب ماذا؟ فهنا يكون التقدير لا تأكل السمكة ولا تشرب النهي عن أي شيء عنهما، عنهما يعني لا تفعل هذا ولا تفعل هذا. أنتم معي يا أخواني أم لا؟ فانظر إلى تغيير الحركة، ماذا فعل؟ فهمنا المعنى من خلال تغيير الحركة، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ أنتم معي يا أخواني أم لا؟ فهمنا المعنى من خلال تغيير الحركة. النصب يؤدي معنى يختلف عن الجزم، والذي عرفنا المعنى الحركة. طيب، لو قيل وتشربوا، وتشربوا لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، في هذه الحالة تكون الواو للاستئناف، جملة جديدة، فالنهي عن الأكل فقط وليس عن الشرب، كأنني أقول لك لا تأكل السمكة ولا تشرب اللبن. أنتم معي يا أخواني أم لا؟ فانظر ماذا فعلت الحركات. حركات لها وظيفة في بيان المعنى المقصود. تخيل أن الفعل المضارع مبني، لو كان مبنيا، لو كان ملازما لحركة واحدة، لو كان مفتوحا أبدا أو مضموما أبدا أو مجزوما أبدا، لو كان كذلك فكيف كنا سنفهم المعنى المقصود؟ يقصد النهي عن الشيئين، أو يقصد النهي عن الجمع، أم يقصد النهي عن واحد وإباحة الثاني؟ هل كنا نستطيع أن نفهم؟ لا. إذن الكلمات التي أعربت، الكلمات سواء كانت أفعالا أو أسماء، الكلمات التي أعربت أعربها العرب لأن تغير حركات الإعراب له وظيفة في بيان المعنى. في بيان ماذا؟ هذا مثال من الأفعال. مثال آخر من الأسماء، أقول ما أحسن السماء، انتبه، برفع أحسن، ويجوز على وجه آخر ما أحسن، انتبه معي، انتبه معي. أقول ما أحسن السماء، طبعا أما في الوقف سأسكن، في الوقف ها سأسكن، سأقول ما أحسن السماء أو ما أحسن السماء. فأحسن إما بضمه وإما بماذا؟ والمعنى مختلف. إذا قيل ما أحسن، فأحسن اسم تفضيل. أنتم معي يا أخواني أم لا؟ إذا قيل ما أحسن السماء، فالمعنى ما أجمل شيء في السماء، أي ما أجملها، ليس تعجبا، ليس ماذا؟ تعرفون يوجد أسلوب اسمه أسلوب التعجب، يقال فيه ما أحسن، ما أجمل، ما أطول، ما أفضل، بالفتح. أنتم معي يا أخواني أم لا؟ وهناك شيء اسمه التفضيل. فأقول مثلا ما أحسن السماء، تعرفون الرجل الذي قيل إنه واضع علم النحو؟ أبو الأسود الدول، يقال كان يسير ليلا مع ابنته، يذكرون أن سببا جعله يضع علم النحو، عفوا يعني بعض الإخوة يظن أنني سأغيب، وأنا أخبرت أمس أنني سأحضر اليوم. السلام عليكم، أنا موجود في المركز الآن، تمام؟ والله ممكن تسأل، عشان أنا مشغول دلوقتي بالدرس، فممكن تسأل أي حد ويعرفك، اللي قال لك يقول لك إن شاء الله. بقول لك ممكن تسأل أي حد، اللي قال لك على المكان، يعني على عرفك بالدروس، ممكن يدلك على المكان. طيب طيب، أنا هتصل بك، هتصل بك. السلام عليكم. أنتم معي يا إخواني أم لا؟ فيقولون كان هذا الرجل يسير ليلا مع ابنته، فأرادت أن تتعجب، لا أن تسأل، أرادت أن تتعجب من جمال السماء، النجوم تضيء السماء، فقالت يا أبي ما أجمل. طبعا الذي يتعجب يفتح، يقول ما أجمل، أليس كذلك؟ لا، يقول ما أجمل. فقالت يا أبي ما أجمل السماء، فقال لها نجومها. هو ظن أنها تسأل، العبارة سؤال ليست تعجبا، هي نيتها، هو لا يعلمها، هي نيتها التعجب، لكن جاءت بلفظ لا لا لا لا لا يستعمل في التعجب. فقالت يا أبي ما أجمل السماء، هذا سؤال، يعني المعنى ما أحسن شيء فيها، ما أجمل شيء فيها. قالت ما أجمل السماء، قال نجومها. فقالت يا أبي ما قصدت السؤال، وإنما قصدت التعجب، يعني أنا لا أريد إجابة، فقال لها: إذن فقولي ما أجمل السماء، إن كنت تقصدين ماذا؟ التعجب. فإذا قلنا ما أحسن فهذا سؤال استفهام، أنت تسأل عن أحسن شيء في السماء، وإن قلت ما أحسن فهذا تعجب، أنت لا تسأل، كأنك تقول أتعجب من حسن السماء. أنتم معي يا أخواني أم لا؟ فانظر حركة الإعراب، هذه الحركة، تغيير الحركة هو الذي جعلنا نفهم أنه يقصد السؤال أو يقصد التعجب، أليس كذلك؟ إذا معنى العبارة توقف على حركة الإعراب، صحيح أم لا؟ أليس كذلك؟ أنتم معي يا أخواني أم لا؟ فلذلك يقولون الكلمات المعربة أعربت لأن المعنى الذي تؤديه هذه الكلمات يحتاج إلى حركة الإعراب أحيانا، لابد من حركة الإعراب حتى يفهم المعنى. طيب تعال إلى الكلمات المبنية، لماذا بنيت؟ العكس، المعرب أعرب لأن حركة الإعراب لها فائدة في بيان المعنى. طيب العكس في الكلمات المبنية لماذا بنيت؟ لأن حركة الإعراب ليس لها أهمية في المعنى، المعنى يفهم من الكلمة في ذاتها. يعني مثلا أنا عندما أقول مثلا سوف أسافر، كلمة سوف حرف أمس، حرف استقبال، والحروف كلها ماذا؟ مبنية، معناه الاستقبال. من أين فهمت هذا المعنى؟ هل يحتاج إلى تغيير في الحركات حتى تفهم أنه يدل على المستقبل؟ لا، نحن فهمنا الاستقبال من كلمة سوف، نعلم أن هذا الحرف يدل على ماذا؟ على الاستقبال. مثال ابن عقيل قال أخذت من الدراهم، عندما تقول أخذت من حرف جر، حروف الجر مبنية، ما معنى من هنا؟ التبعيض، يعني حرف الجر من له معاني، منها التبعيض. ما معنى التبعيض؟ يعني أن يكون بمعنى بعض، تضع تحذف وتضع بعض. عندما تقول أخذت من الدراهم أليس المعنى أخذت بعض الدراهم؟ لما تقول أخذت الدراهم بعض أم كل؟ لما تقول أخذت من الدراهم يعني أخذت بعضا وتركت ماذا؟ فيقولون من هنا للتبعيد. من أين عرفنا هذا المعنى؟ من حركة الإعراب، نحن لا نحتاج إلى حركة الإعراب، هذا المعنى فهم من كلمة ماذا؟ من مع الدراهم، أليس كذلك؟ لذلك ابن عقيل قال الحروف كلها مبنية، لماذا؟ قال إذ وقلنا إذ هنا حرف تعليل بمعنى لأن، قال الحروف كلها مبنية إذ لا يعتورها ما تفتقر في دلالتها عليه إلى الإعراب. ما معنى لا يعتورها؟ يعني لا يصيبها، أنتم يا إخواني أم لا؟ قال إذ لا يعتورها، قال إذ لا يعتورها ما تفتقر في دلالتها عليه إلى الإعراب، يعني لا يعتورها، يعني لا يصيبها، لا يصيبها ما تفتقر، تفتقر بمعنى تحتاج، أنتم معي يا إخواني أم لا؟ لا يعتورها ما تحتاج في دلالتها عليه إلى الإعراب، يعني لا يصيبها من المعاني ما تحتاج فيه إلى الإعراب، هي لا تحتاج إلى الإعراب ليتبين معناها، أنتم معي يا إخواني أم لا؟ العبارة يقول لا يعتورها ما تفتقر في دلالتها عليه إلى الإعراب بالمعنى، يعني لا يصيبها من المعاني ما تحتاج فيه إلى حركة الإعراب ليظهر، هذا ليس موجود، واضح هذا الكلام؟ وإنما المعاني التي تدل عليها الحروف تفهم من الحروف مع الكلمات التي بعدها وليس من حركة الإعراب، هذا الكلام واضح؟ واضح يا إخواني أم لا؟ وهذا هو السر في بناء ما بني، لو نظرت إلى أي كلمة مبنية لا تجد معناها يحتاج إلى حركة الإعراب أبدا، واضح هذا الكلام؟ وأما الكلمات المعربة فمعناها يحتاج إلى حركة الإعراب ولذلك جعلوها معربة، هذا الكلام واضح؟ هذه هي العبارة التي كانت باقية لنا من الدرس السابق. تعال إلى ما بعد ذلك، قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الأبيات التالية، نحن قرأنا الشرح في المرة الماضية، قال ابن مالك رحمه الله تعالى والرفع والنصب اجعلا إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهاب، والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما، فارفع بضم وانصبا فتحا وجر، كسرا كذكر الله عبده يسر، واجزم بتسكين وغير ما ذكر، ينوب نحو جاء أخو بني نمر. بعد أن انتهى رحمه الله تعالى من الحديث عن أقسام المبني وأنواعه، انتقل إلى الحديث عن أقسام المعرب. فالمعرب إما مرفوع وإما منصوب وإما مخفوض وإما مجزوم، أربعة أنواع أيضا: رفع ونصب وخفض وجزم. فالرفع والنصب يكونان في الأفعال والأسماء، وأما الجر فهو للأسماء والجزم للأفعال. لذلك قال: والرفع والنصب اجعل الإعراب لاسم وفعل، أي الرفع والنصب يدخلان في الأسماء وفي الأفعال في حالة الإعراب. قال: نحو لن أهاب، هذا مثال للفعل. الفعل أهاب فعل معرب منصوب، معرب منصوب. قال بعد: والاسم قد خصص بالجر. نعم، الاسم خصص بالجر، فالجر للأسماء، كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. نعم، الجزم خاص للأفعال. طيب، ما العلامات الأصلية للرفع وللنصب وللخفض وللجزم؟ هناك علامات للإعراب، وهذه العلامات منها ما هو أصلي ومنها ما هو نائب عن الأصلي، منها ما هو أصلي ومنها ما هو نائب. فالضمة للرفع، والواو أيضا للرفع، لكن الأصل الضمة، وأما الواو في الرفع فهي من باب النيابة وليس من باب الأصالة، هي تأتي في مكان الضمة نائبة عنها. فتكلم هنا عن العلامات الأصلية. قال: فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا. قوله فارفع بضم مفهوم، أي ارفع بالضمة، وانصبا فتحا. كلمة فتحا بالنصب هنا يقولون منصوبة على نزع الخافض. الخافض هو حرف الجر ونزعه أي حذفه. فالأصل كما قال فارفع بضم، الأصل وانصبا بفتح، أليس كذلك؟ وهذه المسألة ستأتي إن شاء الله. نصب الاسم بعد حذف حرف الجر، وهذا اسمه النصب على نزع الخافض. الخافض هو حرف الجر ونزعه أي حذفه. فالكلمة المجرورة بحرف جر يمكن لك بضوابط معينة وقواعد معينة أن تحذف حرف الجر وأن تنصبها. أنتم معي يا أخواني أم لا؟ أنت تقول مثلا: سافرت بالطائرة، أليس كذلك؟ بالجر يمكنك أن تحذف الباء وأن تنصب كلمة الطائرة، تقول سافرت الطائرة. تقول مررت بالمسجد، يمكن أن تحذف الباء وتقول مررت المسجد. هذا اسمه النصب على نزع الخافض، حذفنا حرف الجر فنصبنا الاسم الذي كان مجرورا. وعند الإعراب يقال هذا، يقال سافرت الطائرة، الطائرة لا يقال مفعول به، يقال اسم منصوب على نزع الخافض. أنتم ما يفهمون أم لا؟ فقول هنا وانصبا فتحا، الأصل وانصبا ها بفتح، لكن حذفت الباء فنصبت كلمة فتحا. قال هنا فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا، أي وجر بكسر. ثم ذكر مثالا للأنواع الثلاثة. قال: كذكر الله عبده يسر. ذكر الله عبده يسر، الأصل ذكر الله يسر عبده، أي ذكر الله يسر العبد. فذكر مرفوعة، الله اسم الجلالة في محل جر، العبد منصوبة. واضح هذا الكلام؟ والفعل المضارع يسر أيضا مرفوع. قال بعد: واجزم بتسكين. هذا هو الحال الرابع من أحوال الإعراب، الجزم، وعلامته الأصلية السكون. أظن الكلام واضح، جميل جدا. طيب، ليست كل الكلمات تعرب بهذا، ليست كل الكلمات المرفوعة ترفع بالضم، وليست كل الكلمات المنصوبة تنصب بالفتحة ولا تجر بالكسرة، وليست كل الكلمات المجزومة تجزم بالسكون، أليس كذلك؟ هناك كلمات لا ترفع بضمة ولا تنصب بفتحة ولا تجر بكسرة ولا تجزم بسكون. هناك علامات نائبة، هذه العلامات التي ذكرها الضمة والفتحة والكسرة والسكون، هذه العلامات الأصلية، لكنها أحيانا تتعذر لا يمكن أن تأتي في بعض الكلمات، فهناك بديل، هناك علامات أخرى تأتي عوضا ونائبة عن هذه الكلمات. لذلك قال هنا وغير ما ذكر ينوب. إن وجدت علامة أخرى غير العلامات التي ذكرت فاعلم أنها علامة نائبة. غير ما ذكر ينوب، الذي ذكر ضم وفتح كسر سكون، غير هذه الأربعة واو ألف ياء نون، غيرها يسمى العلامات النائبة. واضح هذا الكلام؟ لذلك قال وغير ما ذكر ينوب، ثم ذكر مثالا لبعض العلامات النائبة، قال كجاء أخو بني نمر. جاء بتسهيل الهمزة، أصلها جاء، أنتم يا إخواني أم لا؟ وهذا جائز في ضرورة الشعر، في ضرورة الشعر جائز. هناك اسم مقصور كمصطفى وليلى، وهناك اسم ممدود كسماء وصحراء. يقولون في الشعر يجوز قصر الممدود ومد المقصور. نحن نقول السماء، هذا ممدود، يجوز أن تحذف الهمزة فتقول السماء، وبهذا كأنه مقصور، أليس كذلك؟ ينتهي بألف، صحيح ولا لا؟ فهنا نقول قصرنا الممدود، أي جعلنا الممدود مقصورا. هذا في الشعر جائز في ضرورة الشعر، ويجوز العكس، مد المقصور. ليلى هذا اسم مقصور، في الشعر يمكن أن تجعله ممدودا بأن تزيد همزة بعد الألف، تقول ليلى. أنتم معي أخواني أم لا؟ فيجوز في الشعر قصر الممدود، يعني أن تجعل الممدود مقصورا بعد حذف الهمزة، ومد المقصور أي أن تجعل المقصور ممدودا بأن تزيد له همزة بعد الألف. واضح هذا الكلام؟ فقال هنا نحو جاء، جاء الأصل جاء، فحذف الهمزة وجعل الكلمة كأنها مقصورة من باب الضرورة. جاء أخو بني نمر، فجاء فعل وأخو فاعل وعلامة رفعه الواو، هذه علامة نائبة، وبني مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء، هذه علامة أخرى نائبة، أليس كذلك؟ صحيح ولا لا؟ جاء أخو بني، كلمة بني مجرورة، هنا مضاف إليه مجرور بالياء لأنها ملحقة بجمع المذكر السالم كما سيأتي، ملحقة بجمع المذكر السالم وتأخذ حكمه في الإعراب، ترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء. الأبيات واضحة؟ قال ابن عقيل رحمه الله تعالى أنواع الإعراب أربعة. ها؟ قبيلة، بني نمر قبيلة، اسم عائلة يعني، تمام؟ قال أنواع الإعراب أربعة، الرفع والنصب والجر والجزم. قال فأما الرفع والنصب فيشترك فيهما الأسماء والأفعال، نحو زيد يقوم وإن زيدا لن يقوم، وأما الجر فيختص بالأسماء نحو بزيد، وأما الجزم فيختص بالأفعال نحو لم يضرب. قال والرفع يكون بالضمة، والنصب يكون بالفتحة، والجر يكون بالكسرة، والجزم يكون بالسكون، وما عدا ذلك يكون نائبا عنه، كما نابت الواو عن الضمة في أخو، والياء عن الكسرة في بني من قوله جاء أخو بني نمر. قال وسيذكر بعد هذا مواضع النيابة. هذا الكلام واضح. الآن في الأبيات التالية سيتكلم عن الكلمات التي تعرب بعلامات نائبة، وهي سبعة أنواع. انتبه معي، في الأبيات التالية سيتكلم عن الكلمات سواء كانت أفعالا أو أسماء، أنتم ما يخوني أم لا؟ سيتكلم عن الكلمات التي تعرب بعلامات نائبة، وهذه الأنواع سبعة، وهي كالآتي: الأسماء الستة، المثنى، المذكر السالم، جمع المذكر السالم، أقصد يعني جمع المؤنث السالم فيها علامة نائبة، الكسرة تنوب عن الفتحة في النصب، الممنوع من الصرف، الفتحة تنوب عن الكسرة في الجر، هذه خمسة أنواع، أليس كذلك؟ أنتم ما يخوني أم لا؟ الأسماء الست، المثنى، جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، الممنوع من، هذه خمسة كلها أسماء. بقي نوعان يعربان بعلامات نائبة، الأفعال الخمسة، الأفعال الخمسة يكتبون، يكتبان، تكتبين، والمضارع المعتل الآخر. المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف حرف وهذا ينوب عن السكون، أليس كذلك؟ ففي الأبيات التالية سيتكلم عن الكلمات التي تعرب بعلامات نائبة، وهي سبعة أنواع، هي التي ذكرنا خمسة من الأسماء ونوعان من الأفعال، وهما طبعا من الفعل المضارع، لأن المعرب من الأفعال هو ماذا؟ ها؟ هو الفعل المضارع، ونحن نتكلم عن علامات الإعراب النائبة. مفهوم يا أخواني أم لا؟ إذن هو في الأبيات التالية سيتكلم عن هذه المواضع السبعة التي فيها إعراب بعلامات نائبة. لذلك قال ابن عقيل رحمه الله: وسيذكر بعد هذا مواضع النيابة. قال رحمه الله تعالى: وارفع بواو وانصبن بالألف واجرر بياء ما من الأسماء أصف. انتبه معي، عندنا نوع من السبعة التي ذكرنا الآن يرفع بالواو وينصب بالألف ويجر بالياء، ما هو؟ النوع الأول الأسماء الستة، أليس كذلك؟ لذلك قال هنا: وارفع بواو وانصبن بالألف واجرر بياء ما من الأسماء أصف، يعني أعرب النوع الذي سأذكره لك بعد قليل بهذا الإعراب، ارفعه بالواو وانصبه بالألف وجره بماذا؟ بالياء. وارفع بواو وانصبن بالألف وجرر بياء ما من الأسماء أصف، يعني ما أصفه، يعني ما أذكره لك من الأسماء. طبعا هو سيصف لنا بعد قليل الأسماء الستة، سيذكرها لنا: أب أخ حم فم ذو هن. واضح هذا الكلام؟ الكلام مفهوم يا أخوان أم لا؟ جميل جدا. قال ابن عقيل رحمه الله: شرع في بيان ما يعرب بالنيابة عما سبق ذكره. والمراد بالأسماء التي سيصفها الأسماء الستة، وهي أب وأخ وحم وهن وفوه وذو مال. تفضل. فهذه ترفع بالواو نحو: جاء أبو زيد. عليكم السلام ورحمة الله. الأخ المصري؟ طيب تفضل. أنتم معي يا إخواني؟ قال: فهذه ترفع بالواو نحو: جاء أبو زيد، وتنصب بالألف نحو: رأيت أباه، وتجر بالياء نحو: مررت بأبيه. انتبه معي، هذا هو المشهور في إعرابها. المشهور أننا نقول مرفوعة بالواو ومنصوبة بالألف ومجرورة بالياء، أليس كذلك؟ هذا هو المشهور. لكن هناك رأي آخر، وهذا الرأي الآخر لا يضر في شيء، لا يضر في شيء لو يعني لو تركته كما سترى الآن. هناك من قال هي في الرفع مرفوعة بضمة مقدرة على الواو، وفي النصب منصوبة بفتحة مقدرة على الألف، وفي الجر مجرورة بكسرة مقدرة على الياء. على هذا القول هي معربة بالحركات الأصلية، الضمة والفتحة والكسرة، لكنها حركات ماذا؟ مقدرة. هذا القول الجهل به لا يضر. على كل حال هي في الرفع بالواو، وفي النصب بالألف، وفي الجر بالياء، ثم في الإعراب تقول مرفوعة بالواو أو بضمة مقدرة على الواو، لا بأس. في النصب تقول مرفوعة بالألف أو بفتحة مقدرة على الألف، ما المشكلة؟ في الجر تقول مجرورة بالياء أو مجرورة بكسرة مقدرة تحت الياء، هذا أيضا لا يضر. واضح هذا الكلام؟ على كل حال في الرفع تقول جاء أبو، وفي النصب تقول رأيت أبا، وفي الجر تقول سلمت على أبي، أليس كذلك؟ أقصد أبي زيد أو أبي فلان. واضح هذا الكلام؟ قال ابن عقيل رحمه الله: والمشهور أنها معربة بالحروف. المشهور قال: فالواو نائبة عن الضمة، والألف نائبة عن الفتحة، والياء نائبة عن الكسر. وهذا الذي أشار وهذا هو الذي أشار إليه المصنف بقوله: وارفع بواو إلى آخر البيت. قال: والصحيح، الصحيح كما يرى ابن عقيل، هذا حسب رأيه هو، قال: والصحيح أنها معربة بحركات مقدرة على الواو والألف والياء. فالرفع بضمة مقدرة على الواو، والنصب بفتحة مقدرة على الألف، والجر بكسرة مقدرة على الياء. بناء على هذا المذهب لا توجد علامات نائبة، أليس كذلك؟ بل هي العلامات الأصلية لكنها مقدرة. واضح هذا الكلام؟ قال: فعلى هذا المذهب الصحيح حسب ما يرى لم ينب شيء عن شيء مما سبق ذكره. واضح هذا؟ لكن كما ترى لا يخفى ما في هذا من التكلف صراحة. يقال ضمة مقدرة على الواو وفتحة مقدرة على الألف وكسرة مقدرة على الياء، فلما جاءت الواو والالف والياء اصلا؟ لو ان الاعراب بحركات مقدره لما جاءت هذه الاحرف؟ اليس كذلك؟ صحيح ام لا؟ الله جعلها مستتره. ها؟ وما جعل الحركات مقدره. لو كان الاعراب بالحركات فلما جاءت هذه الحروف؟ لما كانت في الرفع بالواو وفي النصب بالالف وفي الجر بالياء؟ انتم معي اخواني ام لا؟ فالقول الاول القول المشهور يعني هذا هو الاسهل وهذا هو الانسب. وكلما ترى خلافا من هذا النوع فلا تقف امامه. يعني لا تتشدد فيه. لا تضيق، وسع في هذا الامر. واضح هذا يا اخواني؟ هذا كما قلنا لا يضر في شيء. المهم انك في الرفع تجعلها بالواو وفي النصب بالالف وفي الجر بالياء. طيب، ما الاسماء التي وعدنا بانه سيصفها؟ وهي التي ترفع بالواو وتنصب بالالف وتجر بالياء. الان سأذكره. قال ابن مالك رحمه الله: من ذاك ذو ان صحبه ابانا، والفم حي والفم حيث الميم منه بانا. انتبه معي. الاسماء التي ترفع بالواو وتنصب بالالف وتجر بالياء سته، وقيل خمسه. السته هي اب اخ حم فم ذو، وهذه المشهوره. واما السادس الذي يحذفه البعض ويذكره البعض فهو كلمه هن. انتم معي يا اخواني ام لا؟ فالمعاني معروفة: أب أخ حم فوفو ذو، هذه معروفة المعاني. وأما كلمة هن فهناك أقوال في معناها. هناك من قال هي اسم يكنى به عن شيء قبيح يقبح ذكره، اسم يكنى به عن شيء قبيح يقبح أن تذكره. فلان مثلا سب فلانا بكلمة قبيح، وأنت تنزه نفسك عن أن تذكر لفظها، فتقول لقد قال له هن. لقد قال له ماذا؟ يعني شيئا قبيحا يعني. فقالوا هي كلمة يكنى بها عما يستقبح ذكره. هذا قول. وهناك من قال هي كلمة يكنى بها عن العورة. كلمة يكنى بها عن العورة، تقول لفلان استر هناك إلا عن زوجك أو ما ملكت يمينك، أو احفظ هناك. أنتم ما يا أخواني أم لا؟ أي احفظ عوراتك يعني. هذا قول. وقيل أيضا كما قال ابن هشام رحمه الله تعالى في القط، وقيل أيضا تستعمل كناية عن أسماء الأجناس. كناية عن أسماء ماذا؟ الأجناس. ما معنى أسماء الأجناس؟ النكرات. كلمة رجل هي اسم لجنس الذكور من الرجال، من البشر، أليس كذلك؟ كلمة امرأة هي اسم لجنس الإناث من البشر. صحيح أم لا؟ أنتم يا أخواني أم لا؟ فقال هي هذه الكلمة يعبر بها عن أسماء الأجناس. واضح هذا الكلام؟ أنتم يا إخواني؟ لكن المشهور المعنى الثاني، المشهور لها المعنى الثاني أنها يقال هي اسم للعورة، اسم يكنى به عن العورة. هذا الكلام واضح؟ طيب، الحديث من دعا بدعوة جاهلية فأعدوا بهن يبيه، من هذا، هذا بالمعنى الثاني. نعم، كأن تقول له من باب الزجر أعضد هن أبيك، كما قال ابن أبي بكر رضي الله عنه لرجل من المشركين في حضور النبي. المهم يا اخوان، هذه الاسماء السته التي ترفع بالواو وتنصب بالالف وتجر بماذا؟ بالياء. لذلك قال ابن عقيل رحمه الله: من ذاك ذو ان صحبه ابانا، اي من الاسماء السته كلمه ها ذو. وطبعا هذه الاسماء لها شروط حتى تعرب بهذا الاعراب الذي ذكر، وهذا ما سنذكره بعد قليل. فقال ابن عقيل ابن مالك رحمه الله: من ذاك ذو إن صحبة أبانا، والفم حيث الميم منه بانا. ذكر اسمين من الأسماء الست، كلمة ذو وكلمة فو. أنتم معي أخواني أم لا؟ كلمة ذو وكلمة ماذا؟ فو. انتبه معي من فضل. هذه الأسماء ذكر ابن مالك رحمه الله أنها ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بماذا؟ بالياء. هذا الإعراب يكون لها مطلقا أم بشروط معينة؟ لا، بشروط معينة. هي لا تعرب بهذا الإعراب إلا بشروط معينة. هذه الشروط منها ما هو عام ومنها ما هو خاص. انتبه معي. شروط إعراب الأسماء السبتة بالحروف بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا، هذه الشروط نوعان: شروط عامة وشروط خاصة. نبدأ بالشروط العامة. الشروط العامة أربعة، وهذه الشروط العامة مطلوبة في الأسماء الستة كلها. الشروط العامة أربعة: يجب أن تكون مفردة، ليست مثناة وليست مجموعة. جاء أبوك. يجب أن تكون مكبرة ليست مصغرة. أبوك ليس أبيك. أنتم معي يا إخواني أم لا؟ هذه الشروط مذكورة في القطر في الآجر الرومية. شروط العامة أربعة: أن تكون مفردة ليست مثناة ولا مجموعة، أن تكون مكبرة ليست مصغرة، أن تكون مضافة. أبوك، أبو زيد، أبو بكر، أبو فاطمة، ليست مجردة عن الإضافة. مجردة عن الإضافة كان أقول أب أخ، هذه بدون إضافة. فالشرط الثالث أن تكون مضافة. شرط الرابع أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم، لغير ياء المتكلم. تقول أبوك، أبوه، أبوها، أبو زيد. لكن إن قلت أبي فالآن أضيفت إلى ياء المتكلم فخرجت، فقد شرط في هذه الحالة. فالشروط الأربعة هي أن تكون مفردة، مكبرة، مضافة لغير الياء. طب سيسأل أحدكم ماذا لو فقد شرط؟ سنعرف الحكم بعد قليل، لكن نعرف الشروط أولا. فهذه الشروط العامة الأربعة المطلوبة في الأسماء الستة كلها. طيب الشروط الخاصة؟ الشروط الخاصة هي خاصة بذو وفو، خاصة بذو وفو. كلمة ذو نبدأ بها، هذا الاسم له شرطان خاصان به هو، له شرطان خاصان به هو. الشرط الأول أن يكون بمعنى صاحب، هذا واضح، زيد ذو علم أي صاحب علم، هذا الشرط الأول. طيب قد يقول قائل يا أستاذ نحن نشم من هذا الشرط أن هناك معنى آخر. نعم هناك معنى آخر لكلمة ذو سنذكره بعد قليل ونذكر حكمه. فالشرط ذو لها شرطان خاصان، الأول أن تكون بمعنى صاحب، هذا موجود. الشرط الثاني شرط خاص بمسألة الإضافة. نحن قلنا من شروط الأسماء الستة أن تضاف لغير ياء المتكلم، أليس كذلك؟ كلمة ذو لها شرط خاص في الإضافة. قالوا لا يجوز أن تضاف إلى ضمير أبداً. كلمة ذو الأسماء الخمسة تضاف إلى الضمائر أبوك، أبوه، أبونا، أبي، لا مشكلة. لكن كلمة ذو قالوا لا يجوز أن تضاف إلى ضمير، لا يقال ذوه أو ذوها أو ذوك، أنتم ما يخونهم لا، لا تضاف إلى ضمير. وأيضا لا تضاف إلى وصف مشتق. الوصف المشتق خمسة أشياء، ما يسمى بالوصف المشتق خمسة أشياء ستأتي هنا في الألفية من الناحية النحوية، وتدرس في الصرف من الناحية من ناحية الصياغة. هذه الخمسة هي اسم الفاعل واسم المفعول وصيغة المبالغة والصفة المشبهة واسم التفضيل. هذه الخمسة تسمى الوصف المشتق. اسم فاعل كضارب وكاتب، اسم مفعول كمضروب ومكتوب، صيغة مبالغة ككذاب وصدوق وغفار، صفة مشبهة كجميل وحسن وعذب وحلو، اسم تفضيل كأعلم وأكبر وأصغر وأفضل. هذه الأنواع الخمسة تسمى الوصف المشتق. لا يجوز لكلمة ذو أن تضاف إلى واحد منها، لا يجوز. لا يجوز أن أقول ذو ضارب أو ذو كاتب أو ذو مضروب أو ذو مكتوب، لم يثبت في اللغة، إلى آخر هذه الأنواع. إذن كلمة ذو لها شرطان خاصان، الأول أن تكون بمعنى صاحب، الثاني ألا تضاف إلى ضمير أو وصف مشترك. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخوان؟ هنا تكلم عن الشرط الأول لذو، قال من ذاك ذو إن صحبة أبانا، أي من الأسماء الستة كلمة ذو. ثم ذكر شرطا واحدا خاصا به وهو شرط المعنى، قال إن صحبة أبانا. أبانا بمعنى أظهر، والصحبة بمعنى صاحب، يعني كأنه يقول من الأسماء الستة كلمة ذو بشرط أن تكون بمعنى صاحب. واضح هذا الكلام؟ فذكر شرطا واحدا من الشرطين الخاصين به. طيب هذه ذو قد انتهينا منها. الكلمة الثانية التي لها شروط خاصة كلمة فو بمعنى الفم، بمعنى الفم. أنتم معي؟ هذه الكلمة تكون من الأسماء الستة وتعرب إعرابها بشرط أن تخلو من الميم. بشرط أن تخلو من ماذا؟ من الميم. يقال فوك، فاك، فيك، لكن إذا اتصلت الميم فقيل فمك خرجت، خرجت عن الأسماء الستة في هذه الحالة ولا تعرب بإعرابها. لذلك قال هنا والفم حيث الميم منه بان، من ذاك ذو إن صحبة أبان أظهر، والفم أي ومن الأسماء الستة كلمة فم، لكن بشرط قال حيث الميم منه بان. ما معنى بان هنا؟ بان بمعنى انفصل وابتعد، بان يبين، بان يبين بمعنى ابتعد، ابتعد وانفصل. وتعرفون في الطلاق يوجد بينونة صغرى وبينونة ماذا؟ يعني فراق أصغر وفراق أكبر، أليس كذلك؟ واضح هذا الكلام؟ والفم حيث الميم منه بان. إذا هو ذكر اسمين من الأسماء الستة، ويبقى لنا كم؟ يبقى لنا أربعة. قال ابن عقيل عليه رحمة الله أي من الأسماء التي ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء ذو وفم، لكن يشترط في ذو أن تكون بمعنى صاحب، نحو جاءني ذو مال أي صاحب مال، وهو المراد بقوله إن صحبة أبانا أي إن أفهم صحبة، واحترز بذلك عن ذو الطائية. انتبه معي، أنا قلت يفهم من الشرط الخاص بذو أنها قد تأتي بغير هذا المعنى، أليس كذلك؟ نحن اشترطنا أن تكون بمعنى صاحب، فلو لم يكن هناك معنى آخر لما كان هناك قيمة لهذا الاشتراط، صحيح أم لا؟ هناك معنى آخر بالفعل، فكلمة ذو تستعمل عند قبيلة من قبائل العرب واسمها قبيلة طيب، تستعمل عند هذه القبيلة اسما موصولا عاما. انتبه معي، تعرفون الأسماء الموصولة؟ الذي، التي، اللذان، اللتان. الأسماء الموصولة منها أسماء خاصة ومنها أسماء عامة، وهذا سيأتي إن شاء الله في وقته. فالأسماء الخاصة هي الذي والتي واللذان واللتان والذين واللاتي واللائي، وسميت خاصة لأن كل اسم منها يستعمل لنوع خاص، فالذي للمفرد المذكر والتي للمفردة المؤنثة إلى آخره. وهناك أسماء موصولة عامة منها مثلا من، أقول جاء من نجح ومن نجحت ومن نجح ومن نجحت ومن نجح ومن نجحنا، أليس كذلك؟ فمن نجح يعني الذي، ومن نجحت التي، ومن نجح اللذان، من نجحت اللتان، من نجحوا الذين، من نجحنا التي أو اللائي. فلذلك يسمى اسما موصولا عاما، يكون بكل معاني الأسماء الخاصة، عام لكل المعاني، ليس لمعنى دون آخر. فكلمة ذو كانت تستعمل عند قبيلة طي اسما موصولا. طيب من أي النوعين؟ من الأسماء الخاصة التي لكل واحد منها نوع معين، أم من الأسماء العامة؟ هي من الأسماء العامة. بمعنى من؟ يقولون جاء ذو نجح وذو نجحت وذو نجح وذو نجحت وذو نجح وذو نجحنا. من؟ ذو نجح الذي، ذو نجحت التي، ذو نجح اللذان، اللتان، الذين، التي إلى آخره. أنتم يا أخواني أم لا؟ فهذا معناها عنده بهذا المعنى، هي خرجت من الأسماء الستة، هي الآن من الأسماء الموصولة. من الأسماء ماذا؟ طب ما حكمها؟ أنت تعلم أن الأسماء الموصولة مبنية، صحيح أم لا؟ كما ذكرنا في الأسماء المبنية قلنا من المبنيات الأسماء الموصولة، وبنيت لأنها تشبه الحروف في الافتقار اللازم كما مر بنا في الأبيات قبل يوم أو يومين على الأكثر، أليس كذلك؟ فهي عندهم اسم موصول، إذن هي عندهم مبنية. نعم مبنية، فهي عندهم تلزم الواو في المشهور، المشهور عندهم أنها تلزم الواو رفعا ونصبا وجرا وإفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا، يعني تلزم الواو في كل أحوالها، في أحوالها الإعرابية أو في أحوالها المعنوية، تذكير، تأنيث، إفراد، تثنية، جمع، هي ملازمة للواو. يقولون جاء ذو نجح وذو نجحت وذو نجح وذو نجحت وذو نجح وذو نجحنا، ويقولون جاء ذو نجح ورأيت ذو نجح وسلمت على ذو نجح في الإعراب بالواو أيضا، فهي عندهم ملازمة للواو رفعا ونصبا وجرا إفرادا وتثنية وجمعا، تذكيرا وتأنيثا في كل أحواله. ثم في النهاية هي مبنية على سكون على الواو، هي مبنية على سكون على، كمثل الذي مبنى على السكون على الياء، أليس كذلك؟ فهي مبنية على سكون على الياء على الواو. هذا الكلام واضح؟ فقال ابن عقيل رحمه الله: واحترز بذلك عن ذو الطائية، عن ذو الطائية نسبة إلى قبيلة طي، قال: فإنها لا تفهم صحبة، بل هي بمعنى الذي، يقصد اسم، يقصد هي اسم موصول، يعني اسم موصول، ليست بمعنى الذي يعني للمفرد المذكر فقط، لا، يقصد أنها اسم موصول. قال: فهي بمعنى، بل هي بمعنى الذي، فلا تكون مثل ذي بمعنى صاحب، بل تكون مبنية، وآخرها الواو رفعا ونصبا وجرا، نحو جاء ذو، جاءني ذو قام، ورأيت ذو قام، ومررت بذو قام. والحديث عليها سيأتي مرة ثانية عند الحديث عن الأسماء الموصولة في باب النكرة والمعرفة، في باب النكرة والمعرفة إن شاء الله تعالى سيتحدث عن الأسماء النكرة، عن الأسماء المعارف، ومن المعارف أيها المعارف الأسماء الموصولة. واضح هذا الكلام؟ نعم. قال: ومنه قوله: فإما كرام موسرون لقيتهم، فحسبي من ذو عندهم ما كفانية، فحسبي من ذو عندهم، يعني فحسبي من الذي عندهم ما كفانية. واضح هذا الكلام؟ قال ابن عقيل بعده: وكذلك يشترط في إعراب الفم بهذه الأحرف زوال الميم منه، زوال الميم منه، نحو هذا فوه، ورأيت فاه، ونظرت إلى فيه، وإليه أشار بقوله: والفم حيث الميم منه بان. قال: أي انفصلت منه الميم، أي زالت منه. طيب، إذا لم تزل الميم، إذا بقيت الميم، إذا قيل فم، فهل يكون هناك رفع بواو أو نصب بألف أو جر بياء؟ طبعا لا، يكون هناك إعراب بالحركات الأصلية الظاهرة، فم وفما وفم. لذلك قال عليه رحمة الله: فإن لم تزل منه أعرب بالحركات، نحو هذا فم، ورأيت فما، ونظرت إلى فم. كم اسما ذكر الآن من الأسماء الستة؟ ذكر اسمين فقط، وكم يبقى؟ يبقى أربعة. قال فيها رحمه الله تعالى: أب أخ حم كذاك وهن، والنقص في هذا الأخير أحسن، وفي أب وتاليه يندر، وقصرها من نقصهن أشهر. انتبه، الأسماء الأربعة الباقية أب أخ حم هن. لذلك قال: أب أخ حم كذاك وهن، هذه الأربعة الباقية. طيب، قال بعد: والنقص في هذا الأخير أحسن، وفي أب وتاليه يندر، وقصرها من نقصهن أشهر. عما يتكلم في هذه الأبيات؟ انتبه معي، هذه الأسماء الستة لم تكن في الاستعمال عند العرب على طريقة واحدة. انتبه معي من فضلك، هذه الأسماء الستة التي ذكرها وانتهى الآن من ذكرها كما وعد، لم تكن في الاستعمال عند العرب على صورة واحدة، فللعرب فيها ثلاث لغات. للعرب في الأسماء الستة ثلاث ماذا؟ لغات. ما معنى لغات؟ طرق في التعبير في اللفظ، طريقة أو لغة اسمها لغة التمام، ولغة اسمها لغة القصر، ولغة اسمها لغة النقص. تمام، قصر، نقص. ماذا يقصد بكل لغة من هذه اللغات، وكيف يكون الاسم على كل لغة منها؟ نبدأ باللغة الأولى، لغة التمام. التمام الكمال، يعني اللفظ كامل لا نقص فيه، لا حذف فيه. فاللغة الأولى لغة التمام، فيها يكون الاسم كاملا بلا حذف. أقول: جاء أبوك، ورأيت أباك، وسلمت على أبيك، ينتهي الاسم بحرف العلة بالواو أو بالألف أو بالياء، ينتهي في الرفع بالواو أبوك، وفي النصب بالألف أباك، وفي الجر بالياء أبيك. لذلك سميت لغة التمام، لأن الاسم تام لم تحذف منه حروف العلة التي في آخره. أنتم يا إخواني أم لا؟ جميل جدا. طب هذه اللغة ما الحكم، ما حكم الأسماء فيها؟ حكمها واضح، ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بماذا؟ هذا الذي قال عنه، هذا الذي ذكره قبل قليل. فارفع بواو وانصبن بالالف وجر بياء ما من الاسماء اصل. هذه اللغه الاولى، لغه التمام. اللغه الثانيه تسمى لغه القصر. لغه القصر في، تعرفون طبعا يوجد نوع اسمه من نوع من الاسماء المعربه اسمه الاسم المقصور. الاسم المقصور هو الذي ينتهي بالف لازمه، كمثل مصطفى وليلى. وسمي مقصورا لانك لا تمد الصوت، لا قصر عكس مد، قصر عكس ماذا؟ ها؟ عكس مد. انتم يا اخواني ام لا؟ لذلك في التجويد يقولون مد، مد منفصل وقصره. المد المنفصل الذي هو جائز المد يجوز مده. انتم يا اخواني ام لا؟ كمثل قوله تعالى ها انتم اولى، ها انتم، هذا اسمه مد منفصل، اليس كذلك؟ صحيح ام لا؟ قال في التجويد كما تعلمون يقولون يجوز مده ويجوز قصره. يجوز مده ويجوز ماذا؟ قصره، يعني ان يمد الماده الطبيعيه فقط حركتان. ها انتم لا يطال في مده، لا يقال عند القصر ها انتم، اذا كان هذا قصرا فكيف يكون مده؟ انتم ما يا اخواني ام لا؟ فالاسم المقصور سمي مقصورا لانك لا تمد الالف عند النطق به. وعندنا نوع آخر اسمه الاسم الممدود الذي ينتهي بهمزة قبلها ألف، كمثل صحراء. سمي اسما ممدودا لأنك تمد الصوت عند النطق به. فلغة القصر قالوا في هذه اللغة تلزم الأسماء الستة الألف، تلزم الألف رفعا ونصبا وجرا. أنتم معي يا أخواني؟ لا أقول جاء أبوك ورأيت أباك وسلمت على أبيك، لا، هذا على اللغة الأولى. على لغة القصر أقول جاء أباك ورأيت أباك وسلمت على أباك. تقول جاء أبا بكر ورأيت أبا بكر وسلمت على أبا. انظر الأسماء تلزم الألف كأنها اسم مقصور، كمثل جاء فتاك ورأيت فتاك وسلمت على فتاك. كلمة فتى المقصورة، أظن الكلام واضح. فلذلك سميت لغة القصر، فيها تلزم الأسماء الستة الألف رفعا ونصبا وجرا. طب كيف يكون الإعراب؟ تكون في إعرابها كالاسم المقصور. طب كيف يعرب الاسم المقصور؟ مصطفى وليلى وفتى يعرب بالحركات الأصلية الضمة والفتحة والكسرة، لكنها مقدرة لماذا؟ ها؟ للتعذر، أليس كذلك؟ فهذه اللغة، الأسماء في هذه اللغة تعرب كالمقصور. إذا لذلك أقول جاء أبا بكر، رأيت أبا بكر، سلمت على أبا بكر. في المثال الأول كلمة أبا فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة للتعذر. في المثال الثاني منصوبة علامة نصبها فتحة مقدرة. في المثال الثالث مجرورة وعلامة جرها كسرة ماذا؟ مقدرة، كل هذا للتعذر. ففي لغة القصر نقول تكون هذه الأسماء كالاسم المقصور لفظا وإعرابا، تكون كالاسم المقصور لفظا وإعرابا، لفظا تنتهي بالألف في كل الأحوال، وإعراباً تعرب كإعرابه. واضح هذا الكلام؟ لذلك تسمى لغة القصر. اللغة الأخيرة لغة النقص، وهي عكس التمام. في التمام يكون الاسم كاملاً. طيب في لغة النقص يحذف حرف العلة، حرف العلة الذي في نهايته. أبوك لو حذفنا الواو ماذا يقال؟ أبوك. أباك يقال أبك. أبيك يقال ها أبيك. فلذلك تسمى لغة النقص، فيها يحذف حرف العلة الذي في نهاية الاسم. فيقال جاء أبوك ورأيت أبك وسلمت على أبيك. طيب ما الحكم على هذه اللغة؟ قالوا الإعراب واضح طبعا، تعرب بحركات أصلية ظاهرة، حركات أصلية ضمة فتحة كسرة ظاهرة، أبوك أبك أبيك. هذا الكلام واضح؟ أنتم معي أم لا؟ إذن اللغات الثلاث التي وردت عن العرب في الأسماء الستة هي لغة القصر ولغة النقص ولغة لغة التمام ولغة القصر ولغة النقص. طيب السؤال الآن، عرفنا اللغات وعرفنا حكم الاسم عند الإعراب، هل هذه اللغات الثلاث تجوز في كل الأسماء؟ يعني مثلا كلمة فو أو ذو فيها التمام والقصر والنقص، أم أن هذه اللغات تأتي أحياناً كلها في بعض الأسماء ويأتي بعضها؟ هناك تفصيل، انتبه بقى. طبعاً ليست كل الأسماء تدخلها اللغات الثلاث، ليست كل الأسماء الستة تدخلها اللغات الثلاث. هناك تفصيل انتبهنا. أولا الأسماء أب أخ حم هذه الثلاثة ورد فيها اللغات الثلاث، ورد فيها التمام والقصر والنقص. واضح هذا الكلام؟ في الرفع أقول جاء أبوك، هذا على لغة التمام، وعلى لغة القصر أقول جاء أباك، وعلى لغة النقص أقول جاء أبوك. وعلى كل حال هي مرفوعة، كلمة أب مرفوع في اللغة الأولى مرفوعة بالواو، في الثانية مرفوعة بضم مقدر على الألف، في الثالثة مرفوعة بماذا؟ بالضم الظاهر. واضح هذا الكلام؟ ثم يا إخوان أم لا؟ فالكلمات الأسماء الثلاث أب أخ حم ورد فيها اللغات الثلاث. طيب أي اللغات أشهر؟ اللغات على نفس الترتيب، التمام أشهر ثم القصر ثم النقص. أنتم ما يا إخوان أم لا؟ لذلك قال أب أخ حم كذاك وهن، دعك من هن الآن، قال فيه والنقص في هذا الأخير أحسن، النقص في هن دعه الآن. ثم قال وفي أب وتالييه يندر، يندر يعني يقل جدا. ها أحسنت، هو قال والنقص في هذا الأخير أحسن، ثم قال وفي أب وتالييه، يعني في أب وأخ وحم يندر، أي يندر النقص كما قلنا، الشهرة التمام ثم القصر ثم النقص، النقص هو القليل جدا في هذه الأسماء الثلاث. أنتم يا إخوان أم لا؟ قال وفي أب وتالييه يندر، يعني يندر النقص. ثم قال وقصرها من نقصهن أشهر، يعني القصر لغة القصر أشهر من لغة النقص، هذا واضح ترتيب. طب لم يتكلم عن لغة التمام، لغة التمام لم يتكلم عليه لأنها الأصل، أليس كذلك؟ اللغتان القصر والنقص فرعيتان، وأما لغة التمام فهي الأصل. هو قال النقص نادر والقصر أشهر من النقص، فيبقى التمام. ما حكم التمام؟ هو الأشهر، هو الأشهر، أشهر من القصر الذي هو أشهر من النقص. واضح هذا الكلام؟ مفهوم هذا يا إخواني؟ هذا في أب وأخ وحم. طيب فو وذو ورد فيهما لغتان فقط، لغتان فقط، التمام والقصر، التمام والقصر. أنتم معي؟ ولا نقص في فو وذو، لغة النقص لا يقال فك أو فك أو فك. أنتم ما يا إخواني أم لا؟ لغة النقص ليست موجودة في فو وذو، موجودة، انتبه معي، فو وذو فيهما التمام والقصر فقط. أقول جاء ذو علم أو جاء ذا علم، إن قلت جاء ذو علم فمرفوع بالواو، وإن قلت جاء ذا علم فمرفوع بضم مقدرة على ماذا؟ على. طيب كلمة هنون، كلمة هنون هي التي تبقى أب أخ حم فيها اللغات الثلاثة، فو وذو لغتان تمام وقصر. تبقى كلمة هنون، كلمة هنون فيها خلاف، فيها خلاف، انتبه معي. هناك من العلماء من قال لم يرد في كلمة هنون إلا لغة النقص، لغة النقص يقال هنك وهنك وهنك، انتبه معي. طيب على لغة النقص هل تختلف هذه الكلمة عن غيرها من الأسماء؟ كلمة مثلا قلا، هل هي من الأسماء الستة؟ يقال قلمك وقلمك وقلمك، أليس كذلك؟ يعني أريد أن أقول هذه الأسماء إذا كانت على لغة النقص فاعلم أنها كغيرها من الأسماء، الأسماء الستة إذا كانت على لغة النقص، جاء أبك ورأيت أبك وسلمت على أبك، إذا كانت على لغة النقص فلا فرق بينه وبين غيرها من الأسماء. أي اسم هكذا، جاء مثلا جدك ورأيت جدك وسلمت على جدك، جاء عمك رأيت عمك سلمت على عمك، أقول غدك غدك غدك، لا بأس. لذلك قالوا هنا كلمة هن، هناك من قال لم يرد فيها إلا النقص، وبهذا فهي كغيرها من الأسماء. ولهذا هذا الفريق الذي يقول لم يرد فيها إلا النقص لا يدخلها مع الأسماء الست، يقولون الأسماء الخمسة. ألست في بعض الكتب تقرأ الأسماء الخمسة وفي بعضها تقرأ الأسماء الست؟ لماذا يدخل، لماذا في بعض الكتب يقولون خمسة ولماذا يقولون ستة؟ الاسم الذي يتردد هو كلمة هن، إذا أدخل قيل ست، وإذا أخرج قيل ماذا؟ فعلى أي أساس يدخل وعلى أي أساس يخرج؟ على أساس ما ورد فيه من اللغات. فالذين يقولون لم يرد فيه إلا النقص يخرجونه، لأنه لا فرق بينه حينئذ وبين أي اسم من الأسماء، قلم، رجل، بيت، دار، امرأة. لذلك هذا الفريق يقولون الأسماء ماذا؟ الخمس، لأنهم يرون أن هن في ليس فيه إلا النقص، ليس فيه إلا النقص، وهو في هذه اللغة لا يختلف عن الأسماء. عليكم السلام. هذا قول. هناك فريق آخر، هناك فريق آخر قالوا ورد فيه النقص والتمام، ورد فيه النقص هنك هنك هنك والتمام هنوك هناك ومثلا لا لا لا لا, لا هنيك. أنتم ما يفعلون؟ لا، هناك من قال ورد فيه النقص والتمام، والنقص أشهر. والنقص ماذا؟ وهذا رأي ابن مالك أيضا، قال وهن والنقص في هذا الأخير أحسن، أي النقص فيه أحسن من التمام. أحسن من ماذا؟ هذا على حد قوله أو على حد رأيه. طيب، بناء على هذا القول يقولون الأسماء الست هذا الفريق يدخله مع الأسماء، لأن فيه لغة التمام وإن قلت، فيه لغة التمام وإن كانت قليلة، وما دامت قد جاءت فيه لغة التمام إذن هو يدخل مع هذه الأسماء في كونها خرجت عن الإعراب بالعلامات الأصلية، أليس كذلك؟ في لغة التمام الرفع بالواو والنصب بالألف والجر بالياء، إذن هي في هو في هذه الحالة خرج عن حكم الأسماء، خرج عن الأصل في حكم الأسماء ودخل مع الأسماء الخمسة، مع أب وأخ وحم وفو وذو، أليس كذلك؟ إذن هناك من يقول خمسة بناء على أن هن لا يدخل لأنهم يرون أنه لا جانب فيه للنقص، وهناك من يقول ستة بناء على أنه يدخل لأنه عندهم ورد فيه النقص والتمام وإن كان النقص أشهر. واضح هذا الكلام؟ لذلك قال عليه رحمة، قال ابن مالك أب أخ حم كذاك وهن، ثم قال والنقص في هذا الأخير أحسن، أي النقص أحسن من التمام بناء على أن التمام ورد. ثم قال في الثلاثة الأولى وفي أب وتاليه يندر، يعني يندر النقص. ثم قال وقصرها من نقصهن أشهر، أي القصر أشهر من النقص، وبناء على هذا فالتمام أشهر من الجمع. ها؟ يعود إلى الأسماء أب أخ حم، أنت معي؟ ونقصها أي نقص هذه الثلاثة من قصرها أشهر، أشهر من قصرها. واضح هذا؟ واضح؟ تمام. قال ابن عقيل رحمه الله يعني أن أبا وأخا وحما تجري مجرى ذو وفم اللذين سبق ذكرهما، فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، نحو هذا أبوه وأخوه وحموها، ورأيت أباه وأخاه وحماها، ومررت بأبيه وأخيه وحميها. وهذه هي اللغة المشهورة في هذه الثلاثة، وسيذكر المصنف في هذه الثلاثة لغتين أخريين. أنتم ما يقولون لا أذن للمغرب؟ صحيح؟ طيب، هنا إشارة، يعني تنبيه إلى شيء، هو قال هذا أبوه وأخوه وحموها بضمير المؤنثة، ولم يقل وحموه كما قال أبوه وأخوه. بناء على أي شيء قال هذا؟ قال وحموها. أنتم ما يقولون لا؟ بناء على ما ورد في معنى كلمة حم، وهذا ما سنبينه غدا إن شاء الله تعالى لأجل الصلاة. تمام؟ نتفق غدا إن شاء الله.